وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا طاعتهم من طاعتهم، لا نأمره بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعروف. قال: لا نرى الخروج على أئمتنا ما لم يصرحوا بالكفر، يعني السلاطين الرؤساء، إلا إذا صرحوا جهارا بالكفر، والحكم بالكفر صعب جدا، لا بد له من تحقيق وتدقيق. وهؤلاء الناس دائما كلما قال أحد كلمة يقول هذا كافر هذا خطئ، وكلما قال أيضا يقول فيها احتمال هذا أيضا خطير، وذلك من الشورى على الله تعالى. إما لهم علم وهم منافقون، وإما هم جاهلون غير حاكمين لما هم فيه، يعني غير متقنين لما هم متكلمين عنه، ولذلك أمور خلافيات، أمور التي تقع بين اثنين التي تصير الإنسان الإسلام، هذه أمور تحتاج إلى بحث شديد، وإلى علوم الأصول، وإلى علوم التفسير، وإلى علوم الحديث، ولن يكون الإنسان متمكنا وله القابلية. واحد ليس له قابلية لا يجد له يصلها. إنه تعرض عليه مسألة واضحة بنفس فإذا هو يضعها في مكان آخر. قال الإمام جنون: رب غبي من بلاد تضيع الأوقات. غبي بليد من بلادته تطلبه للعلم، معناها تفريغه زمنه في طلب العلم زيادة على ما فرض الله تعالى عليه بخاصة نفسه وأهله وما يعامل به الناس، تضيع الأوقات، لأنه لا منفعة في المسلمين. العلوم الكفائية من أشهرها وأصعبها علوم الفتوى، فواحد لا يصلح لها لا يجوز له أن يتبعها ولا أن يفرغ زمنه، لأنها تضيع وقت، تضيع وقت، هذا فراغ، هذا تضيع وقت حتى الله السكنتري في حكمه قال: الزم الباب الذي فتحه الله لك ثم تفخذ، وإذا فتح لك باب العلم فتعلم العلم زيادة على ما فرض الله تعالى، وإذا فتح لك باب الزهد والورع والتقوى فعليك بذلك وخذ ذلك الباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. قوم خلقهم بخدمته، وقوم أقامهم لمحبته، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فكان الناس يتعجبون حيث يصدر من عباس الفتوى، والصحابة مجتمعون في الآية الواحدة ويعرفون أسلوبها ومتناسلت وما هو التفسير، عندما يعطون فتواهم ويعطون عباس الفتوان فيقولون: سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل الرسالات، الله أعلم حيث يجعل الرسالات. هذه رسالة يضعها الله تعالى في حين شاء. ولذلك عبر الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد ما تمكن من العلوم ورواع ما رواع، قد جاءت أكثر من 300 شيخ بعضهم من التابعين، قال: ما أخذت هذا العلم عن أحد إلا واحتاج إليه، ما أخذت هذا العلم عن أحد إلا واحتاج إليه. وقالوا: لا يفتاه مالك في المدينة، عبر بعبارة بليغة قال: العلم نور يضعه الله في قلب من شاء لا بكثرة الرواية. قد يمتلي الإنسان من الروايات ولكن عنده روايات هذا صفر لا يعلم عنها الله. لكن الذي يجعل الإنسان بهذه الصورة اللي هو عليه محكوم له بهذه الصورة الجهل والغباوي يجعله يتعرض لمناصب العلماء هو حب الشهرة والجاه والتعلق بأصحاب السياسة. تعلق بأصحاب السياسة ما يترك لورع ولا زاهد مغار. ما يتعلق واحد بأصحاب السياسة ولو كان أورع من المواطحة إلا وأصبح أسقى من فرعون. هي محض الضلال. كان ورعا السنة وعرض وإن كان فقيها غيرت منهجه الذي كان يقوم عليه واضح. وإن كان مسكين مهين يضيع فقط ما يعرف أين يذهب. ولا نرى الصفة على أحد من ولا نرى الفروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا وقتلوا وأفسدوا في البلاد وعثوا كما قال الإمام مالك: أرض سائبة ساعة واحدة أسوأ من 70 سنة. جور ظالم 70 سنة أخف من جعل الأرض سائبة فقط لا ولي لها ساعة واحدة. وهذا شربنا ما يحتاج. عندما نرى ليبيا أو نرى تونس أو نرى سوريا أو نرى ما هي الساعات القليلة كم مات فيها من الناس وكم فسد فيها من الأموال وكم ضاعت فيها من الدول وكم خرب فيها من معاني المسلمين وكم مكث هناك ظالم الأسد. لا أقول حافظ الأسد، هذا يمكن لأحد أن يقول حافظ ماذا يحفظ حافظ الفساد، لكن أحسن هذا حافظ الأسد هذا الحجاج الثاني أحسن من أن يوجد 1000 حجاج جاءوا هناك حافظوا من أصحاب الفساد وأفسدوا في ساعة واحدة دمروا البلاد والعبادة وما تركوا قائمة. هذا هو اللي يقع اللي لا ندعو عليهم أيضا لا ندعو عليهم الأدعية المضرة لا ندعو عليهم فضيل العياض بعد خلاف دعوة واحدة على مستجابته نجعلتها للسلطان المسلم لأن الله تعالى يصلح بالمسلمين في عامة البلاد. وأنا دعوتي لدعوتي لأهل السلطان سيصلح الله بين نفسي وأهلي فرق بين عامة المسلمين. إذا لا ندعو أحد يكره ويكرههم جدا في داخل قلبه ولا يحب أعمالهم. وإن جاروا يسأل الله تعالى المسلمين أن يفيهم شرهم وأن يتباعدوا. هذا أيضا سيكون في كثير من هوى الناس الذي تدعو ولا بن عبد العزيز ومن غزوان وكل حقيقة غالب هذا أكثر من 90 من هوى الناس. عندما نبحث في المسألة في أتيع يأخذون 90 من هوا الناس غالبا لا يعرف المصلحة لأنه ما عنده ميزان الشرع أولا حتى يعلم مصالح المسلمين. وبعد ذلك إذا كانت قبيلته يعني يشعر منهم موظفين هذا هو الحال أنا مثل لا تحل مصالح المسلمين تحل مصالحك الشخصية تريد أن توظف سلطانا مهما في مصالح نفسك وقبيلتك. إذا يرجع كلكم مغالب كله مغالب لذلك كما قال العلماء كما تكونون يولى عليكم بسبب فسقنا وبعدنا عن الله تعالى ولى الله علينا هؤلاء الشياطين. هذا هو الشيء. الناس السلف كانوا يتهربون منهم ويبتعدون منهم ولا يدخلون مدخلهم وإذا أعطوهم الهدايا يهربون منهم ولا يأتونهم ولا يرونهم. حتى هارون الرشيد فتعلمون هارون الرشيد ما ملك أحد على وجه الأرض مهلا مطلقا. كان يجلس على المنبر وعندما يرى المزنة تسير حيث سارت يقول لها أنزلي حيث شئت فسيصير لي في هذا المكان خارج منافذ ستأتيني أنا لا أفكر أن ذهبت من الأرض. ما يمكن يقول العبد العزيز حتى ودار إسامي ما يمكن يقول إلا بعد الحيل الكثيرة وإرسال السفراء وإلى كل بلد حتى يأتي يتغلب هنا لرئيس موريتانيا بعد دولة يأتي بأمور السياسة حتى يخدعهم. ما يمكن على هذا على المنبر يقول أنا العالم الآن كله يأتيني من جهار على المنبر ما يبي يقولها لا يقولها أيضا رئيس الآن أوروبي ولا فرنسي حتى أنتم لا تعتقد أن أمريكا يقولها فلم تصل إليه صح؟ لا يمكن واحد منهم يقول أمام الجميع أمام الجميع على التلفاز أنا لا أفكر عن أحد سيأتون الآن رؤساء وهو يعلم أن سياسي ويرسل وفود ويرسل رسالة سرية ويفهم ونحن نراهم عبيدا بين يديه لكن بأسلوب كثير لكن نحن هو هذا قال هذا قال إنما تدري هارون الرشيد كان يسأل الفضيل بن عياض عندما أتى لمسلم الحج بحث جديد وهو يشهده مداخلا في غرفة في بيت مظلم مظلم مظلم مظلم غرفة خاصة في آخر بيت يتهرب عنه فلما مس يده ماذا هارون الرشيد يحلم بأن يعطيه ماء فمسأله هي يد مساء يا أمير المؤمنين هذه يد مساء ووعظه حتى بكى وخضر سحيته بالدمع صار هارون الرشيد يتبلى له هذا هو حال السلف ما كنا نكون على المنابر اللهم اقتل من عبد العزيز اللهم اقتل غزوان اللهم اقتل معاويه اللهم اقتل اللهم اقتل تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش بكم فسيرى اختلافا كبيرا ما تركنا في شك قال من يعش بكم فسيرى اختلافا وسيرى من أمرائه من السوء ما يرى ما يرى ما يرى من الناس وإن كان مر عليكم عبد الحبشي لا بد من السمع والطاعة لا بد ما لم يكفر بالله تعالى يقول جهارا وكافرا بالله تعالى ما عندكم خيار حجاج اختلف العلماء لكن بالتالي الصحابة ما خرجوا تركوا لأن لا يريدون الفساد المسلمين لا يريدون حجاجات آخر كما قال مسلم مالك قال لما سألوا عن الحجاج من يدعو على قابل لا حاجة لكم يا إذا ذهب الحجاج ما سيأتي في زمان الذي بعد الشر ما سيأتي عمر بن عبد العزيز السلام عليكم أتونا برجل صالح يعني أصبروا إذا ذهب الحجاج ما سيأتي حجاج ما أخر وحجاج ما أخر لهم شر منه أمس خير من اليوم واليوم خير من الغد وهكذا حتى تقوم الساعة سمعت قال حديث البخاري قال أمس قال لا يأتي زمان حديث البخاري فقط لا يأتي زمان الذي بعده شر منه سمعت ذلك من قال الحاكم فقال اليوم أمس خير أمس خير من اليوم واليوم خير من الغد وهكذا حتى تقوم الساعة ما الذي تترجى زي الحسن البصري أو أحد السلف الصالحين قال له ما لنا نرى الحديث يقول لا يأتي زمان لبعد الشر منه أتى الله عمر بن عبد الله أنه يستطيع الله راحة المسلم اسمعوا كلام كلام فهم دقيق ما هو عبارة عن سيأتي تأويل ويطلع واحد على المنصة ويقول لعل ذلك وعندنا رجاء وسيخرج لنا الغزوان ويأتي واحد آخر نسيب الناس الآخر من الشيطان ومدخل هذا مسائل بس عنده الحمد لله العلم موجود وعنده علماء دونوا له الشريعة الإسلامية وعنده كتاب عزيز لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه وعنده سنة نبوية هي ذات الوحي لا تتغير محفوظة لأن هي معنى القرآن هي ذات واحد قال لكم السنة تتغير أو لا ما هو صحيح إن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر معناه بدون السنة من أقوال العلماء ما يصلح فمعنى أننا نحن نطيحها محفوظة لكن ذلك الذي سيعلم حقيقته ومنهج الصحيح سيقلون إلى أن يصلوا إلى نقطة قليلة فعلم الصحيح هذا كل يوم ألوان وأشكال لا فائدة ولا نرى خروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا نزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله كما نصح الحديث عليه السنة النبوية محفوظة لأن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا معنى القرآن. إذا كان القرآن لا معنى له كيف يحفظ؟ ونرى طاعته من طاعة الله عز وجل في رضته ما لم يأمر بالمعصية ما لم يأمر بالمعصية لكن ما نخرج عنه ما لم يأمر بالمعصية انتهى رب نفسه ما قال تقوم ندفع وتقوم أمام لا هو يأمر بالطاعة عن سبيله. هل في واحد من المسلمين يشك في أن أمراء بني أمية كانوا يأمرون بالخير أو أمراء العباسيين خلينا من بني أمية حتى لا يقول واحد إذا كان فقط أمراء العباسيين لا كانوا أصحاب صلاح كانوا يضربون العلماء على أنهم على الخير. ما كم ضرب الإمام وكم ضرب أحمد أبو حنيفة وكم قتل الصحابة لا يشوف أحد من بعد الخلفاء الراشدين وبعد أيام سيدنا عمر الخطاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولا أدخل في ذلك حاشا ومن ما وقع خير ما وقع لأنه وقع طبعا ليس من الخلفاء الأربعة ولكن وقعت عليه الجماعة وجماعة المسلمين لا ينتظر بعد ذلك ما وقع خير ما وقع خير محض إلا بعدما جاء عمر بن عبد العزيز وبعد ذلك جاءت المصائب والكتابة لولا ما نفض أيديهم وقالوا خلاص اخرجوا لنا نحن حبس الآن الإمام فلان الإمام مالك ضرب اليوم ضربه السلطان لماذا ما يتكلم تلامذته أمام السلطان الجائر العباس ما يفايز مظاهراتكم هنا سجن فلان العلام وفلان تأتينا تغتصر وقفل فلان هذا فأقبح قبلنا هل هذا يمكن أن يكون أعلم من مالك تعتقدون في شخص الأعلى قريب منه أو قريب من تلامذة تلامذة حتى قبل عشر سنين فما صح لماذا يأتي تلامذة وتأتي المدينة كلها التي يدرك ويأتي العالم الإسلامي كل الذي يتلامذ من الغرب إلى الشرق بنص النبي صلى الله عليه وسلم يشرك أن يضرب الناس وأكبار الإبل شرقا وغربا ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة بنص النبي صلى الله عليه وسلم ستأتيك الناس هنا وما يجدون أحد عندما سألوا عنه قال نرى مالك ما وجدنا الأنصار في غيره فارتفع الخلاف إذا أرادوا أن يضعوا قال خلاص انتهى هذه الأمارات التي وصفها رسول الله ما وجدناها في غير مالك لا احنا عندنا أمثلة واضحة جدا أمثلة إسلامية ما يحتاج إلى الزيد الجديد لكن هذا كله من نقص الدراسة الإسلامية كل من نقص الدراسة الإسلامية وفهم الناس معتمد على رسائل جديدة هذه الرسائل الجديدة وهي الكتب الجديدة هي المفسدة هذه هي المفاسد هذه الكتب الجديدة هي الفساد هذا الفقه المعاصر وأنا أقول الفسق المعاصر هذا لا خير فيه لا خير في المعاصر لا خير في المعاصر العلم ما تعلو كما قال الإمام الرحمن والبقية في بطون الكتب والرجال وفات الأم وجد الرجال رجال فضا ماتوا ما بقي من أحد قال قل منه ولك من تلك القلة ما شبع أصحاب السياسة أي قل منه ولك من العلماء العام من العلماء والقلة من تلك القلة أقل من القليل من ذيك القلة هي قلة أولا لابد أن تعلم أنها قلة قلة جدا أكثر من 2% أقل من 2% أقل من ذيك القلة هي أقل القليل من أول مثال ثابت ومرمي أيضا يقال من المشاهد وأنه ليس على الأقل وأنه بدو هذه أيضا علامة واحدة الآن على الحق عندما يقول لك الناس أنه بدو أحكم من هذه علامة خير أنا قال لك واحد أنه بدو أعلم منها علامة خير واضح جدا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فليوشك أن يكون خير مال المسلم وأنا من يتتبع بها شعب الجبال ومواقع القبر يفر بدني من الفتن يعني سبسما قال وصفه قال من عدان الأخضر ويحضيه هذا عبد الودود رحمه الله تعالى فيه نقصا وأن ذلك صريح النص ذكر حديثا فيه خير مالي وفيه ذكر شعب الجبال يا نعم في القرآن العظيم أحسن يوسف عليه السلام في في شكره لله تعالى بما من الله عليه. قال ومن ما أعطيتني الله لأخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. هذا غاية الذنب. والديه يعقوب وأبناء عائلته جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لكن ما قال يا أخي يعرف الكتاب والسنة، ما هو واحد بدأ ما وبدوي ما خارج المالي ما دخل حضر أنه مكان واحد مبدوي. قال وإن رأيت البدو فيه نقصان وأن ذلك صريح النقصان، فذكر حديثا فيه خير مالي وفيه ذكر شعب الجبال، تعلم أن لا أوان فيك. فلا تغرك إذا غطت تلك الآية تنخدع بها وذنك، لأنك ما تجاوزت حروف الشر أنت ما تجاوزت تلك الآية مع من فسرها رسول الله والمفسر الأول التي نزلت عليه نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين، ما نزل عليك لكن الذي نزل عليه فسره قال مشروط بسبب قال يوشك يقرأ القرآن. كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الوحي يخالف القرآن؟ هذا تعارض، هذا سلسلة العقل. في ناس لا يريدون أن يجعلوا كذا من مركز هذا هنا هي التي توزع الدين على مناطق الدنيا، أطاعج يصبر على الدين ويأخذ منهج المنهج الأقدمي، يقرأ ابن عاشر والأخضري ورسالة ابن كان على مدى من آخر الطعام مبادئ وكتب ليس عن هذه الفضائيات السيئة الشديدة. لا خير فيها، لا خير فيها، لا خير فيها، لا خير فيها، لا خير فيها، لا خير في دين إلا داخل القرون قد عدد حدث ومن لم يرد نص بأنه وصي. أعوذ بالله من الضلال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.